خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من شعر الحكمة. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا والعيش جنات. قد مات قوم وقد عاشت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. مثل من أمثال الشعوب، مثل روسي يقول: لا تحكم على سيد بثناء الخادم عليه. هذا المثل يضرب لبيان أن من الخطأ الحكم النهائي على شخصية إنسان ما استنادا فقط إلى شهادات لصالح من جانب أناس يستفيدون من موقعه ومكانته بينهم، أو تربطهم به علاقات منفعة ومصالح. فهذه الشهادة حتى وإن كانت صحيحة تبقى محل شك أو مجروحة كما يقولون، ولا يصح الأخذ بها. لا تحكم على سيد بثناء الخادم عليه، ما رأيكم؟ وهل تذكرون مثلا من أمثالنا الشعبية في معنى هذا المثل الروسي؟ علم كورساكوف، نيكولاي ريمسكي كورساكوف، مؤلف موسيقي يعد رائدا من أبرز رواد الموسيقى القومية الروسية والتعريف بها عالميا. ولد في عام 1844، تخرج في المدرسة البحرية عام 1862 وعمل ضابطا بحرية، إلا أن ميله المبكر للموسيقى دفعه لتعليم نفسه فن التأليف الموسيقي، حتى عين أستاذا بمعهد الموسيقى للعاصمة الروسية. يذكر أنه كان واحدا من 5 موسيقيين كبار أحدثوا نهضة هائلة في الموسيقى الروسية من خلال تيار جديد عرف بالمدرسة القومية، يجمع بين التراث الشعبي الروسي والموسيقى الأوروبية الكلاسيكية المتطورة. لم يقتصر كورساكوف على التراث الشعبي لبلاده، بل اتجه أيضا إلى استلهام التراث الشعبي الشرقي والعربي بصفة خاصة، فأبدع أعمالا موسيقية منها عنتر بن شداد وعمله الموسيقي الأشهر شهرزاد. من أبرز أعماله الموسيقية أيضا ليلة عيد الميلاد، القيصر سلطان، الديك الذهبي، والمنتخبات الأسبانية، وتمتاز جميعها بتعبيرات مليئة بالحب والحياة. في 18 من مارس 1908 توفي الموسيقار نيكولاي ريمسكي كورساكوف عن حوالي 64 عاما. هذا ملمح من العمل الموسيقي العالمي الشهير شهرزاد، الذي نالفه جميعا في مصر والعالم العربي، والذي استوحاه ريمسكي كورساكوف من حكايات ألف ليلة وليلة. بتعملي ايه يا بنتي؟ بمسك ازاز الشباك يا بيه. مش قلتلك لما تحبي تقفي على الكرسي تبقى تحطي ورقه تحت رجليكي؟ مالي يا بيه، بقدر اطول الشباك من غير ما احط ورقه على الكرسي. خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر.